كيف للشيخ عندك كيف للشيخ عند نخرج من التصوير لحاجة ثانية. تفضل. عندنا في السودان البنك الإسلامي عامل أهلاً وعليكم السلام على خير. بإذن الله تشوف خير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تأمين على الأشياء نسميه التأمين الإسلامي الإسلامي. يؤمن ضد كل شيء إلا الحياة. يعني ضد الحريق، ضد السرقة، ضد هكذا وهكذا. وعنده فتوى بأنه حلال. بعدين طريقة تأمينه إزاي؟ مثلا أنا عايز أأمن السيارة تحتي. أيوه. يقيم السيارة مثلا ب 5000 جنيه مثلا. يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 سنين. فإذا دفعت ال 20 جنيه وهذه ال 20 جنيه محفوظة لك. يعني ما يأكل البنك. محفوظة لك أنت المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واتصدمت كسرت أو سرقت خلاص آخذ قيمة السيارة كلها. ويعتبر هذا حلال. ما أدري رأي الجيش في المسألة شنو. يا سيدي هذا بذكرني بنكتة شامية. زعموا بأن سوريا لقي مغربيا فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول أنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وأجاويين وإلى آخره لكن فيكم وحدة. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. لا معروف المغاربة عندهم ايش نزق. هذا قال له انتو كذا وكذا بس فيكم واحدة. قال له ما قال له يا سيدي كنا عم نحكي فيها الاحتيال يا دوران.